وأما قول من قال إن أكثرها ثمان ففيه نظر، لأن حديث أم هاني في فتح مكة أن رسول الله ثمان ركعات لا يدل على أن هذا هو أعلاه، هذا وقع اتفاقا، وما يقع اتفاقا ليس فيه دليل على الحصر. وعلى هذا فنقول أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صل ما شئت. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا وربما صلى ثمانيا، فينبغي الإنسان أن يغتنم عمره بصالح الأعمال، لأنه سوف يندم إذا جاءه الموت أن أمضى ساعة من دهره لا تقرب فيها إلى الله عز وجل. كل ساعة تمضي عليك وأنت لا تتقرب إلى الله بها فهي خسارة، لأن راحت عليك لم تنتفع بها، فانتهز الفرصة بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والتعلق بالله عز وجل. اجعل قلبك دائما مع الله سبحانه وتعالى، ربك في السماء وأنت في الأرض، لا تغفل عن ذكر الله بلسانك وبفعالك وبجنانك في القلب، فإن الدنيا زاهية لم تبقى لأحد. انظر الأولين من سلفك من الأمم السابقة الماضية البعيدة في المدى، وانظر من سلفك من أصحابك، بالأمس كانوا معك يتمتعون ويأكلون كما تأكل ويشربون كما تشرب، والآن هم في أعمالهم مرتهنون، وأنت سيجري عليك هذا. قال في الدنيا أن قفرت، يا أيها الإنسان إنك تادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فانتهز الفرصة يا أخي، انتهز فرصة العمر، لا ينفعك يوم القيامة لا مال ولا بنون ولا أهل، لا ينفعك إلا أن تأتي الله بقلب سليم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يأتي ربه بقلب سليم، وأن يتوفانا على الإيمان والتوحيد، إنه على كل شيء قدير.